لا تناديني وتسألني بغرابة، من متى قلبك بدأ يهتم فيني؟ صارت الدنيا عقاب هتركابة، ما أشوف إلا الحزن دايم يبيني. الفراق المر قاسينا عذابة، والفرح ما شاف دنيا يوصليني. والعمر وين العمر ولا شبابه، والقهر دمعات بانت وسط عيني. ما اشوف الا الحزن دايم يبيني. لا تواسيني ودور لك اجابه للسؤال اللي تجاهل تظنيني. انت هنا والهوى مسدود بابا، خذ ورودك يا حبيبي ولا تجيني. ما اشوف الا الحزن دايم بيني. ذوق كاس البعد وتهنى بشرابه، نفس ما خلت محبوبك حزني. ابتعادي للأبد احسب حسابه، كل هم وكل ضيق تحتويني. ما اشوف الا الحزن دايم يبيني. ولا تناديني وتسألني بغرابه، من متى قلبك بدا يهتم فيني؟ صارت الدنيا عقاب هجر الكابة، ما اشوف الا الحزن دايم بيني. ولا تناديني وتسألني بغرابة، من متى قلبك بدا يهتم فيني؟